بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ذكرت فيما مضى إلى أن هذا المقام الكريم من كتاب الله العظيم وجه الله تبارك وتعالى فيه 4 أسئلة للناس، لا سيما المنكرين للبعث، المكذبين بالرسالة، الجاحدين للتوحيد. كأنه يقول لهم: من أين جئتم؟ وكيف أنتم الآن؟ كيف أنتم الآن؟ من أين جئتم؟ وكيف أنتم الآن؟ أنتم صائرون إلى الله لا محالة، أنتم صائرون إلى الله لا محالة. السؤال الأول سألهم فقال: أفرأيتم ما تمنون؟ كأنه يقول: من أين جئتم؟ انظروا أيها المكذبون بالبعث، المعتقدون أن الله لا يعيدكم بعد موتكم، كنتم نطفا في أصلاب آبائكم كأنكم جماد، موات في أصلاب آبائكم، واندفعتم نطفا إلى أرحام أمهاتكم، فمن الذي خلقكم طورا بعد طور من نطفة فعلقة فمضغة فعظام فكسى العظام لحما وأنشأه خلقا آخر؟ هل يخطر على بال عاقل أن هذا جاء من تلقاء نفسه؟ يعني النطفة تعولت تلقائيا وصارت علقة، والعلقة تعولت وصارت مضغة، والمضغة تعولت صارت عظاما، والعظام تعول وصار لحم، وهكذا. ومن اللي خطط التخطيط؟ ومن اللي فرع الفروع الداخلية؟ من اللي ركب القلب والكبد والرئتين والأمعاء الغلاظ والأمعاء الدقاق وسوى المدخل والمخرج؟ ومن اللي ركب السمع وجعله على هذا الوصف، والبصر وجعله على هذا الوصف، والأنف وجعله على هذا الوصف، والفم وجعله هذا الوصف، واللسان وجعله على هذا الوصف؟ وبعدين لا تنسوا أن في جمجمة الواحد منكم عالما يشبه جميع العوالم المختلفة، فكل واحد الرأس هذا اللي على قدر حالها، هذه الجمجمة، هذا الجدر الصغير ده مملوء بآيات بدأ العلماء الجاحدون الكافرون في عصرنا يعترفون بها ويقرون بها، حتى يقول قائل منا في مؤخرة الرأس: ملايين العقول الالكترونية التي تشتغل وتشغل البدن وتشغل الجسم لتعطي اشارة هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، بدأوا يكتشفون. وكان في الاول ما عندهم اكتشافات كالاكتشافات الموجودة في هذا العصر الحديث. هذا لابد ان يكون بعد هذا من اله، هو الله الذي لا اله الا اللي سوى. لا تقول اني جدت بهللا، لانك انت انظر، انت موجود مثلا هنا في جزيرة العرب لك سنحة معينة وشكل معين، لو واحد شافك في اقصى امريكا قال هذا من جزيرة العرب، ولو واحد لو كنت مولود في السودان واحد شافك في اقصى امريكا قال هذا مولود في السودان ان كان يعرف الاجناس. ولو واحد شافك وانت مولود في اليابان او مولود في كوريا او مولود في الفلبين او في اي بلد قال هذا من مواليد هذه الجهة. وجوه لها سنحات، كل جماعة جعلهم في سنحة عامة، وان كان كل وجه مباين ومختلف عن الوجه الاخر من كل وجه كما اشرت في وقت قريب، ومع ذلك التركيبات الداخلية واحدة. ما تحتاج لطبيب يكون متخصص في الكبد الامريكي ومتخصص في الكبد الروسي او في الكبد الفلبيني، الكبد واحد في جميع بلاد العالم كلها. واشرت في وقت قريب لانه ما هو الكبد بس في بني ادم، الكبد في الجمل والكلب والحيوانات عامة لها هذا الحال. هذا اله واحد مدبر، ده اله واحد لا شريك له. هذا كيف جئتم؟ وما دام قامت الدلبين على هذا واتضح الامر وبان واستقر، واذاك يقول ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تصدقون. لما ذكر هذه النشأة ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تصدقون، يعني انا خلق انتم ما في احد عاقل ينكر النشأة الاولى بانها من تدبير الحكيم الحميد، فلماذا اذا لا تصدقون بانه ينشئكم نشأة اخرى يوم القيامة متى شاء وان شاء؟ ثم يسألهم ايضا عن الطعام اللي بيأكلون. احنا ما خلقنا صمدا، ما خلقنا بلا جوف، جعل لنا جوف، والجوف هذا محتاج في الدنيا الى طعام وشراب والوان من الاغذية، بدأ في عصرنا يقسمونها الى انواع والوان واشكال، هذه البروتينات وهذه ما ادري السكريات وهذه اللي كذا وهذه اللي كذا يقسمونها. من اللي نبتها مع الارض؟ من اللي نبتها وجمع هذه الكميات كلها مع الارض التي تعيشون فوق؟ الله وحده. هذا الانسان كل ما احتاج اليها الله اوجد له في الارض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. ولا تحسب انها تبهلرا، ارض الحلها وسماء الحل مرتبطة بالسماء تمام الارتباط، مرتبطة بالسماء تمام الارتباط، ومرتبطة بالكواكب والافلاك الموجودة بين السماء تمام الارتباط في شؤون كثيرة. الله ربطها واعلم كثيرا من خلقه بها بثمارها وبفوائدها. ثم يسألهم عن الماء الذي يشربون، ومن فضل الله على الناس ان كل ما كان الشيء الانسان محتاج له تماما تماما كان ايسر سبولا للحصول عليه. يعني كل ما كان الشيء ضروري للبدن الله اما ان يجعله مجانا كالهواء، يجعله مجانا لا يتحكم فيه احد كائنا من كان، لا يستطيع احد ان يتحكم فيه ليمنعه عن الناس، ولذلك جعلوا يتسرب في مناسم ما يحده حد الا ما شاء الله. هذا الهوى لا غنى للانسان عنه، جعله في الارض قريب من الناس مع الناس، لو حبس عن الانسان دقيقتين راح في خبر كان. هذا الهوى، وجعل الماء وراه مباشرة، جعل الماء ورا الهوى، والهوى اصلا مرتبط مع الماء. الماء العناصر اللي يتكون منها الماء بعض عناصرها في الهواء، بعض عناصرها في الهواء يحول الله تبارك وتعالى وينشئ السحاب الثقال. ينشئ، انا اشرت في الدرس اللي فات قلت ان كان اهل الجاهلية يعتقدون ان السحاب يطلع من البحر، ولا زال عامة الناس يعتقدون ذلك، يعني هذا قبل الاسلام كانوا يعتقدون ذلك. يقول الشاعر القديم كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. فهم يعتقدون أن تسلط الشمس وحرارتها في البلاد الاستوائية وغيرها، جزء اللي طول السنة الشمس حر عليه ما يبرد ولا في أي يوم من أيام السنة، اللي طول السنة حار يتبخر من سطح الماء كميات كبيرة وتصعد في طبقات الجو ثم تتكثف ثم بعد ذلك تسقط على هيئة المطر. قد يكون ذلك صحيحا وهو من قدرة الله تبارك وتعالى اللي خلاه يطلع الى رؤوس السماء الى اعلى من رؤوس الجبال وجزم الجبال ويمطر فوق الهملايا وكل جبال الدنيا يمطر على راسها وعلى جمتها وقد تكون الجمة اسعد بالماء من اسافلها. هذا الله الذي فعل ذلك. لكنه اشار في مواضع انه ينشئ, يقول ينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لأن العملية ما هي لسبب واحد, الله سبحانه وتعالى قد يوجد بسبب ومن مادة وقد يوجد بلا سبب ولا مادة. وأثر ذلك في النفس الإنسانية عندما خلق آدم من غير أب وأم وخلق حواء من غير أم وخلق عيسى من غير أب وخلق سائر البشر من أب وأم, فهو يجد بسبب وبلا سبب. بعض الناس يكون الواحد جوعان كبده تتلظى من العطش أو وأمعاءه تتلوى من الجوع ويحس نفسه يلاقي شبع خلاص, يحس بنفسه يلاقي خلاص استغنى عن الطعام. هذا جاله سبب ما جاله سبب, سبب ظاهري ما جاء. قد يكون انكسار النفس بسبب تذكر شيء يحزنه او يؤلمه فيشغله عن الطعام والشراب, وقد يتذكر محبوبا له فيشغله عن الطعام والشراب, مثل ما يقول ذاك الشاعر لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد, لها بوجهك نور يستضاء بها ومن حديثك في الحانها حادي, اذا اشتكت من كلال السير وعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل في رمضان ويقول لهم لما يقولوا لماذا تواصل وهو ينهاهم عن الصلاة, قال اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين, يعني بسبب ومن غير سبب. يأكل الانسان يشبع بعض الحين لا يأكل شيء ويحس بالشبع, قل له كل قل انا ما اشتهي الطعام. فقل افرأيتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن السحاب مطلقا ولا السحاب الابيض, هذا امر فيها سهل. المزن جمع مزنة, والمزنة هي السحابة البيضة ولا كل سحابة ولو كانت سوداء تسمى مزنة, قد يكون ذلك. هذا من كلام العرب. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, ما واحد يدعي على الارض انه هو اللي انزل السحاب ابدا. جاء واحد مجنون مرة في المائة الاولى من السنة من حوالي 120 سنة 120 من الهجرة, قال انا اللي اخلي السحاب هذا يمطر, وكان يقول لهم ان علي بن ابي طالب هو اله السماء والارض وانه يمشي في السحاب والبرق صوته والرعد صوته, من كلام ابن سبأ اليهودي ابن اليهودية اللي دخل على المسلمين, لكنها تدرجت الى قلب بعض المنحرفين عن دين الله, بيان ابن سمعان النهد او عبد الله بن حرب الكندي. فكان يقول لهم انا اللي مذكور في القرآن هذا بيان للناس, يقولون انا اللي مذكور في القرآن هذا بيان للناس, انا البيان اللي الله ذكرني في القرآن. انت بتقول انك اله, كيف تكون اله وتقول الله ذكرني؟ وبعد مدة قال انا اللي خلى السحاب يمطر, وان حبيت يقول لاتباع المجانين جماعته ان حبيت اخلي الزهرة تنزل من السماء وتسجد لأفعل. فاخذه خالد بن عبد الله القسري رحمه الله أعلى درجته في الجنة, فكم له من يد للإسلام والمسلمين قضى بها على أعداء الله وأعداء دين الله. فهو الذي قتل الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى, لما قال الجعد إن الله لم يتكلم, لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما, وهو رأس المعتزلة ورأس الجهمية معا, يعني هو في المعتزلة متأثرون به وهو رأس الجهمية, فبعد شيخه الجهم بن صفوان لكنه كان اخبث واخبر من شيخه. فاخذه عبد خالد بن عبد الله القصر, اخذ الجعد يوم العيد وخطب خطبة العيد بعد ما صلى للناس, قال ايها الناس ان الجعد بن درهم زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما, واني نازل الان فمضح بالجعد بن درهم, فضحوا تقبل الله ضحاياك. يقول كل واحد منكم يذبح الغنم ولا الجبال اللي يبي يضحي بها, انا بضحي بهذا اليوم, انا ضحية الجعد. وكان من اخبث خلق الله ولا يزال دينه المنحرف يؤثر على كثير من الناس الى يومك هذا. الى يومك هذا رغم انه مر عليه اكثر من 1300 سنة، 1300 سنة مرت على دعوته ولا يزال لها اثر خبيث في بعض قلوب الناس. لكن قتله العبد خالد ابن عبد الله القسري اللي كان امير مكة وكان امير في خراسان، قتله هناك في بلاد فارس. وفي نفس الوقت ايضا جئ له بهذا، فقال له بعد ما مسكه قال له يقرب مني قرب منه، قال له انت اللي بتقول ان اخلي الزهرة تسجد لي تنزل عند الارض وتسجد لي، ما ابي زهرة ولا شيء، احنا في النهار الان لا شايفين زهرة ولا شايفين عطارد، ما احنا شايفين اي ناجي، بس انا بخلي رجالي يقطعون القطع الان، اذا كان في قدرة عشان تنزل الزهرة ادفع رجالي عنك، ادفع رجالي، خلي رجالي ما يقدرونك، اذا ما دمت انت تقدر تسير الزهرة وتخليها تنزل وتسجد بس ابعد رجالي عنك، وانا خلي رجالي يقطعونك قطع قطع. وامر رجاله فقطعوه رحمه الله ورضي عنه. نحن لا نزال وفي عصرنا هذا نسمع عن اناس يدعون مثل هذه الدعاوى. بعضهم يجي على ميت مثلا مثل فلان اللي في القبر الفلاني، والقبر الفلاني يقول ترى هذا اللي بيسير الكون. ويجي على مرأة مثلا امرأة صالحة لكن انزلوها في منزلة هي بريئة منه. يقول يا رئيس الديوان هي اللي تصرف الكون بكله، فلان وفلان الاربع الاقطاب والاربع الانجاب والاربع المدركين بالكون يقولون كده. الأربعة الأقطاب والأربعة الأنجاب والأربعة المدركين بالكون، أربعة مدركين بالكون، إله السماء والأرض وحده لا إله إلا هو، وحده الذي لا إله إلا هو، لا أقطاب ولا أنجاب. أقطاب إيه وأنجاب إيه؟ وين قبل الأقطاب والأنجاب؟ قبل ما يلدون من اللي كان بيسير الكون؟ من القلل السماوات والأرض إتي طوعا أو كرها؟ قال تدس الله وحده لا إله إلا. ولذلك لما تقرأ القرآن من ألفه إلى يائه من أول الحمد لله رب العالمين، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى قل أعوذ برب الناس، تلقى في تجريد التوحيد لله وحده، في تجريد التوحيد لله من أول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، وهكذا إلى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، في تجريد التوحيد لله وحده. وقد والذي يكون في غير ذلك انما لخدمة هذا المبدأ، لخدمة هذا المبدأ وهي انه لا اله الا الله. فيقول افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، يعني بل نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه اجاجا. مرة واحد لما قعد لما قال قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا، مرة واحد قال قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا، لعب الشيطان في قلبه. انا اشرت لكم الدرس اللي فات عن الرجل اللي كان في مكة حوالي 40 سنة من الان، حدثنا بها احد العلماء الثقات عندي وحدثه بها العالم الذي شاهده، يقول لما صلى الناس للاستسقاء يوم صلاة الاستسقاء وطلع سمعه بعض الناس يسخر، قل يلا هيو انفسكم ترى بيجيك الغرق اليوم، وسيل يسخر من الذين صلوا صلاة الاستسقاء، ويومها السماء في غاية الصحو بعد ما صلوا صلاة الاستسقاء، واستمرت الشمس ضاحية إلى صلاة العصر. يوم جاء صلاة العصر بمكة وتنهمر السماء عليهم انهمارا. يحدثني الشيخ اللي حي موجود الآن يقول يحدثه ذلك الشخص وهو من السباق، واحد يقول فلان السليماني يري يطير وراه بعد ما سحبه السيل، جرى الرجل نفسه هذا جرى له السيل، يقول وهو يسبح وراه مدة حتى غاب عنه، فجاءوا بجثته من مكان بعيد. هذا من العصر، العصر الحاضر. في العصر القديم واحد لما قرأ قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غارا فمن يأتيكم بماء معين، قال تأتي به المعاول والمساحي والفؤوس، فغار ماء عينه. لما قال إن أصبح رأيتم من أصبح ماؤكم غارا فمن يأتيكم بماء معين، قال تأتي به المعاول والفؤوس. نحفر بير غير البير اللي غار هذا ونطلع ماء من بير آخر، فغار ماء عينه. آية لله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما عطش المسلمون في إحدى الغزوات كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر المعروف المشهور باسم حديث جابر الطويل في آخر صحيح مسلم، وأنا أثرته كثيرا في هذا المجلس، لما عطش النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال لبعض الصحابة المسؤول عن الماء استير اسقني، فذهب فلم يجد الا شنا، يعني كل القرب اللي مع الجيش يبست تماما ولم يبق الا شن، يعني قربي يبس كأني كأنها حديد، كأنها حصى من شدة، كأنها خشب من شدة اليبس اللي فيها والقدم والعتاقة اللي فيه. وبعدين قال ما وجدت، رجع إلى النبي يقول ما وجدت إلا شنا بها قطرة له أفرغتها شربه يابسها. يعني لو وجدت فيها قدر صغير في قعر القربة، في قعر القربة المعلقة، لو جيت أكبه في إناء عشان أجيبه لك قبل ما يصل الى فم القربة يكون يابسة تماما، لان يشرب جلد القربة الناشف يشرب، لو افرغته شربه يابسة. قال اتني بها، فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرهم ان يأتوا بصحفة القوض، الصحفة الكبيرة اللي هي يكون فيها عدد كبير من الجيش. فجيء بالصحفة تحمل على رؤوس الناس، ووضعت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مس بيده الشريفة على متن القربة، مسك فم القربة بأصابع يد، ومسح باليد الأخرى، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ الماء يسيل من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى روي، هذا في صحيح مسلم في آخر الكتاب، حتى روي الناس وشربوا وحملوا معهم من الماء ما استطاعوا أن يحملوا، والماء يفيض من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراه الجيش كله. قل لمسيلمة الكذاب محمد لمعجزات، انت ما عملت معجزات، مدعي النبوة في بلاد اليابان. قال له محمد يعمل عنده معجزات، انه تفل في بير ففار الماء وفار الماء من بين أصابعه. قال وروني بير وانا اتفل لكم فيها. فأدوه لبير فيها نصفها ماء، فبمجرد ما تفل غار الماء كله. هذه أخبار صحيحة ثابتة لمن يؤيده الله ويسدده بالمعجزات والخوارق، ومن يكذب على الله ويفتري على الله الكذب. لرأيتم من أصبح ماءكم غورا، ونقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا. معروف ان الملح اكثر من الحلو، لما نقيس الماء الحلو اللي في الدنيا نلاقيه يجي ولا واحد على بليون البليون، مهما قلنا من البليون ما احنا مقدرين نحسب، لان ما فيه نسبة بين الماء الحلو والماء. اصل الماء الحلو ربنا بيخرجه من الملح بمقدار حاجة الناس، يخرج الماء الحلو من الماء المالح ده حق بمقدار حاجات الناس. لو جعلوا كل حلو كما قلت اكثر من مرة كان يفسد بسرعة. البحار هذه لو كانت ماها حلو كالمحيط الهادي والهندي والاطلس والظلال، لو كانت هذه ماها حلو ما كان يقدر يركبها واحد من نتنها، كان يصير النتن والدود اللي فيه يمكن الحيوانات ما تقدر، ولا يستطيع واحد يركب على ضارية من شدة نتنها. فالله ملحها بالملح اللي يكفيها ويكفيه ويخليها تبقي الاف السنين على قدر حاجة الناس، من البركات التي اودعها الله عز وجل في الارض. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. افرأيتم النار التي تورون، انتم تشوفوا النار بعينكم، وحتى الاعمى يمكن يحس بالنار، اذا اشتعلت النار جنبه احس بان النار مشعلة موقدة. قال افرأيتم النار التي تورون، يعني تقدحون الزند فيها، أورى قدح الزند، يقول أشعل النار، كأن يقول أفرأيتم النار التي تشعلونها، النار اللي تشعلونها أن أورى الزند قدحه، ويقول ورى الزند أيضا ثلاثي قدح الزند. أفرأيتم النار التي ترون، أأنتم أنشأتم شجرتها، معنى ذلك أن أصل النار من الشجر، يعني الكبريت اللي صار وغير الكبريت وكل الادوات اصلها من اساس شجري، من اساس شجري. الايه دي تشير الى هذا المعنى العلمي، الى هذا المعنى العلمي، الى ان الاصل في جميع نار الشجر، الاصل فيها الشجر. يعني اول ما عرفها بني ادم عرفوها من جهة الشجر. افرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها، يعني أوجدتموها من العدم وخلقتموها وصيرتموها شجرة نارية، أأنتم أنشأتم شجرتها، شجرة النار. طبعا في شجر للنار وشجر ما هو للنار، هو مثل ما وروي عن ابن عباس وكان من أمثلة العرب، لكل شجر النار، من كلام ابن عباس أو غيره أو من أمثلة العرب القديمة، لكل شجر النار، لكل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، لكل شجر النار واستمجد، يعني اختير صار جيد بالحيل، المرخ والعفار، لكل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. وطبعا اللي قالوا المرخ والعفار ما عندهم الكلخ، والكلخ يوجد في بلاد الشام وفي بلاد المغرب بكثرة، لكنه قليل في جزيرة العرب، ولذلك العرب ضربوا المثل بالمرخ والعفار. والمرخ والعفار والكلخ أشجار لا يحتاج من في البرية إلى كبير عناء للحصول على النار، اللي في البرية من أهلها الخبراء بأشجارها العارفين بطبائع الشجر، يجعل شجرة المرخ ويقطع منها غصنا وهو يقطر لبنا، ويأتي من شجر العفار ويقطع غصنا وهو يقطر لبنا. هم مثل العشار، العشار هذا إذا قطعته من لبن يقطر لبن، شجر العشار أو العشار إذا قطعت يبدأ لبن، ولبنك قد يكون قاتل، وفي مادة سمية شديدة، ولو نزل في العين أعماها في الحال، والناس يحطون الضرس عشان يسكنوا. هذا اللبن اللي في العفار اللي في العشار شبيه به لبن المرخ والعفار، والمرخ والعفار إذا قطعت شجرة المرخ فهي تقطر لبن وماء، وإذا قطعت شجرة العفار فيضرب الأعرابي هذه الشجرة بهذه الشجرة غصن هذا فيشتعلان نارا في الحال. صرف البرية ما يحتاج يعمل كبريت معه، ولا كان الكبريت موجود، ما كان الكبريت مخترع، فيشعل الشجر وهي أخضراء. وأنا قلت لماذا عبر بالشجر الأخضر في قوله في سورة ياسين في آخرة الذي جعلكم من الشجر الأخضر، لأن عادة الشجر الأخضر الماء يكون خضراته بسبب كثرة الماء فيه، وكلما كثر الماء انعدمت النار، حتى يقول الشاعر ومكلف الايام ضد طباعية متطلب في الماء جذوة نار. الماء والنار ما اجتمعنا، الله جمع الماء والنار في الشجر الاخضر الذي انتم انشأتم شجرتها نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. اسمع اسمع، نحن جعلناها تذكرة، افهم هذه وخليها دائما على بالك، كل ما تشعل النار تذكر هذه، كل زوجتك ما تشعل النار تذكر وخليها تتذكر هذه، كل ما واحد من اصحابك يشعل النار وتشوف النار مشعله يقول تذكر، ترى هذه ما هي جت سبهلة، لا هي ما جت كده بس تلقائيا النار تشتعل بس وخلاص عشان تطبخ اللحمه او تهيئ الطبيخ او تعمل ده، لا هذه الزم الناس بها الزاما، جعلها ضروريه عشان تنضج الخبز، وضروريه عشان تنضج الادان، وضرورية عشان تنضج اللحم، وضرورية عشان تجد كل الأشياء، ولا يستغني عنها حضري ولا بدوي ولا أحد في جميع أنحاء الأرض، جميع بلاد العالم يحتاجون. قال أنا جعلتها ليش؟ تذكرة، عشان تذكرك بنار الآخرة، وانهي عن نار الآخرة، هي ما النار التي نستعملها هذه كما جاء في الحديث الصحيح، ما استفاد الناس منها حتى أدخلت في 7 أبحر بالنسبة لنار جهنم، يعني خففت التخفيف ومرت بالماء حتى تصير على الحالة اللينة للناس تستطيعون الاستفادة منها. نحن جعلناها تذكرة عشان تذكركم بنار الآخرة، تذكركم. ولذلك جاءت الناس اللي يذكرون الناس ويعظونهم من العلماء في كتبهم، كتب الوعظ والإرشاد والتذكير، يقول إن واحد مرة جاء إبليس وغمزه من أجل امرأة او ان امرأة راودته قال لها اصبري خلينا اشوف، لما جت تراوده قال لها اصبري خلينا اشوف، وقاموا اشعل فتيلته الكبريت في الفتيلة، وبدأ الفتيلة هذه اللي ما عليها زجاج ولا شيء، اللي عليها عبارة عن قماشة ولا شريط يسمونه، ويحطون فيها الغاز من تحت وبعدين يشعلون النار من اعلاها فتبدأ تشتعل كده للناس عشان تنور لهم على حسب ما كان موجود في اول حياتنا. فكان الواحد منهم يشعل هذه ويبدأ يحط إصبعه فيقول خلينا أجرب، يقول للحرمة خلينا أجرب، إن كنت أقدر على نار الدنيا هذه ولا وأصبر عليها خليني أعمل اللي أنت تبيه، وإن كنت ما أقدر على نار الدنيا كيف أصبر على نار الآخرة، ما دمت أنا ما أقدر نار الدنيا تبي تكلني في 5 دقائق، لو وضع الرجل الشحم اللي كذا 5 دقائق وخبر كان تطبخ النار طبخ، تطبخ النار طبخ، فيقول تذكر ترى اللي ما ينقض لدين الله ويصدق بالله هذا مصيره، مصيره الى مثل هذه. بس وين المثل؟ انما هي للتقريب، يقول نحن جعلناها تذكرة عشان تذكركم بنار الاخرة ومتاعا للمقوين. تذكرة يعني بس ما هي للذكرى والمنفعة، يعني بها منافع على عدد لا يحصي عددها الا الله، بها منافع في النار، منافع لا يحصي عددها الا الله، وفي نفس الوقت تذكر بالدار الاخرة. بس ليش قال للمقوين؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. اصل المقوين اللي نازلين في الجواء، سكان الجواء، سكان القواء او القواء، بعضهم يقول قواء بالفتح وبعضهم يقول قواء بالكسر وبعضهم يقول قواء مكسور وبعضهم يقول قواء ممدود بالهمزة. القواء الصحراء الخالية، المفازة، المفازة اللي ما فيها ساكن، المفازة اللي ما تجد بها لساكن رسما، المفازة اللي ما تجد بها لساكن رسم، هذه تسمى القواء. واقوى فلان اذا سار في القواء، يعني صار مسافر. المقوون المسافرون، وايضا فيها نوع من الخلو، اقوى الدار يعني خلت من اهلها، اقوى الدار، اقوى الدار يعني خويت من اهلها. القواء الصحراء الخالية، المفازة، البيداء، البيداء الصحراء، القفار، المفازة، هذا تسمى القواء. فالرب تبارك وتعالى يقول ومتاعا للمقوين، يعني اللي ماشيين في الصحراء. انت تمشي في الصحراء، قد كانوا يمشون على 20 يوم و30 يوم، وبعض الصحاري في العالم كالصحاري في الصين او الصحاري في افريقيا او الصحاري في الربع الخالي قد لا يجدوا بها ساكن رسما، مثل ما قال ذاك الشاعر: وطاوي ثلاث وطاوي ثلاث وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل، وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل بصحراء لم يعرف بها ساكن رسما. وأودع في شعب عجوزا إزاءها 3 أشباع انتقالوا موباما، حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما رأى ضيفا تشمر واهتم، فقال: أيا رباه ضيف ولا قرى، بحقك لا تحرمه الليلة اللحمة. فقال ابنه لما رآه بحيرة: أيا أبت الذحن ويسر له طعمه. فقال ابنه لما رآه بحيرة: أيا أبت الذحن ويسر له طعمه، ولا تعتلل بالعذر على الذي طرى يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. وبينهما عنت على البعد عانة، وهو عمال مشغول بينازع ولده، وإذا قطيع من الظباء متجه إليه يريد الماء ولكنه الى دمها اضع. فيقول بقية الشعر انه صوب لها سهما واخذ يجر منها ومن من من مما عندها، فشبع هو وضيفه واهله. هذه الصحراء، هذه الصحراء التي لا انيس فيها. الله يقول مثل هذا انا اطعمه واتكفل برزقه فيها. اسقل من بهيمة الانعام، اسقل من هذا الرزق، من الغزلان، من بقر الوحش التي لا تسكن الا في هذه الفياف والقفار والمفازات والقواء؟ اسجل من الارانب الوحشي؟ اسجل من من من الضب من من من, من, من الضبان؟ اسجل من اي نعمه؟ وعنده الشجر المرخي والعفار يشتعل النار ويطعم وياكل. وطبعا اللي ساكنين في الحضر يعني نار قليله تكفي، يعني الانسان ما يعني مع انه الان لو ان في ما في كهرب، لو ان ما في كهرب ولا في كبريت في البيت، يصير البيت كأنه ما شاف النعمة طول حياة. مع انك قد تكون في مدينة جارك وجارك وجار جارك ومئات البيوت حولك، لكن انت بتروح تطق عليهم ابوابهم عشان تقولوا اعطوني عيد كبريت، الا انه مع ذلك متيسر. لكن اذا حصل هذا وانقطعت اسباب النار في البرية وفي الجواء وفي المفازة، من اللي يحصل؟ قال لنا انا هيأت له رزقه في الفلات كما هيأت له رزقه في الحاضرة. وذلك يجعل لما يذكر بالنار يقول ومتاعا للمقوين، معناه متاعا للحاضرة ايضا، بس الحاضرة تتيسر لهم بسرعة، يتيسر لهم الحصول عليها بسرعة، والتبات بسرعة، لكن في البر منين يجيب؟ منين يجيب وقد يمر عليه عشرة ايام ما رأى ساكنة ولا رأى ولا رأى آثرا ولا رأى انسان يمشي في الخلاء. وذلك يقول هنا ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يقول هذا ليس لك الا ان تكون ضارعا الى الله، مخبتا الى الله، مقدسا لله، مسبحا بحمده، منزها لذكره، هذا اللي عليك، فسبح باسم ربك العظيم. وطبعا هذا اذا كان الانسان في بلوى والتجا الى الله، الجاه الله عز وجل اليه، فمن اوى الى الله اواه الله عز وجل اليه. قال فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم، اسمع اسمع، فلا اقسم، ترى كل القراء تقريبا الا قراءة بعضهم فلا اقسم، بعض القراء في غير السبعة او في غير المتواتر يقرأ فلا اقسم، يعني ما يخلي لها الف، ما يخلي لها مادة في اللام، لكن عامة القراءة المتواترة فلا اقسم بمواقع النجوم، مثل ما قال لا اقسم بهذا البلد، ومثل ما قال لا اقسم بيوم القيامة، لا اقسم. فهل مثل هذا الاسلوب لما يقول لا اقسم بيوم القيامة، لا اقسم بمواقع النجوم، لا اقسم بهذا البلد، هل هو نفي للقسم ولا هو قسم باسلوب خاص معين له غرض من في البلاغة معين؟ جماعة من العلماء بل اكثر اهل العلم قالوا هو قسم وليس نفيا للقسم، جماعة من اهل العلم قالوا هو نفي للقسم لانه قال لا اقسم، يعني انا ما اقسم، كانوا قال ما اقسم، قالوا هذا، جماعة قليلين جدا جدا من اهل العلم قالوا هذا نفي للقسم، هذا ما يقسم. ليش؟ قال عشان يقول لا اقسم، انت لما تقول لا افعل هذا لا اسافر معناها انت مسافر، لكن لما تقول لا اسافر معناها انت مسافر، فاذا قال لا اقسم معناها انا ما اقسم، لكن هذا عند قليل جدا جدا جدا من اهل العلم. قالوا طيب وش يصير المعنى؟ قالوا المعنى لا اقسم لان الامر اكبر من القسم، الامر كبير كبير كبير فوق القسم. ولكن اكثر اهل العلم من اهل الاسلام جعلوا هذه المادة اشباعية، مادة الالف اللي بعد اللام مادة اشباع بطريقة معينة لتعطي غنة ومادة وموسيقى معينة في اللفظ، فيقول فلا اقسم، وهو يريد القسم بدليل قوله هنا وانه لقسم لو تعلمون عظيم، فقوله وانه لقسم للدليل على انها قسم ولا يتنفيها للقسم، بدليل قوله هنا وانه لقسم، وكل ما ذكرها جاب بعدها جواب قسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وما ولد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، لا اقسم بالنفس بيوم القيامة وما ولا اقسم بالنفس اللوامة احسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان نسوي بنانا، وهكذا كل ما يسوق يديه جاب لها جواب. وهنا يقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، وان جواب القسم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.